الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هذه الآية 17 من سورة هود عليه السلام، ذكرها الله عز وجل بعد ما قرره في الآيتين السابقتين، للتفريق بين طلاب الدنيا وطلاب الآخرة. وأن طلاب الآخرة هم أسعد الخلق بالخالق جل وعلا في دنياهم وأخرى، وأن طلاب الدنيا لا ينالون منها إلا ما كتب لهم لا ما يشتهون، يعني ما كل ما يشتهيه طالب الدنيا يحصله، لأن عليها كلاب همهن اجتذابها، كلاب الدنيا يعضون عليها بالنواجذ مع حرصهم الشديد لا يحصلون منها كل ما يشتهون. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني ما هي بإرادة الخالق، ما يصل إلى الخلق إلا ما كتب الخالق جل وعلا في الأزل الأول. إن روح القدس كما ذكرت البارحة، إن روح القدس نفث في روعي ألا تموت نفس حتى تكمل رزقها، كان مؤمنة أو كافرة، المؤمنة تحصل والكافرة تحصل. لكن ما إذا قيس طلاب الآخرة وقضاء حوائجهم في الدنيا قبل الآخرة يجد الفرق كبير، لأنه ما خلق زينة الحياة الدنيا إلا لطلاب الآخرة. زينة الحياة الدنيا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. بعد ما ذكر هذا، تابع الحديث فيها العرض العالي المرتفع لكتابه العزيز ونبيه الكريم سيد خلقه وأفضل رسله محمد صلى الله عليه وسلم، بأنه جاء للناس بهذا الكتاب العزيز المشتمل على الآيات البينات والحجج الظاهرات الدامغات الذي لا يأتيه الباطل، مثل ما قال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير، فيقارن مقارنة جديدة بين من كان على بينة من ربه وقد أحيط بالبراهين والحجج القطعية الدلالة الشاهدة على صدقه وصدق نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم بما يتلوه من نفس الآيات، يعني الآيات شاهدها منها، الآيات شاهدها منها، حتى يقول على مثل ما قال القائل: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلمات من به صمم، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأبصرت كلمات من به، فيقول: أفمن كان على بينة من ربه، يعني محمد ما جاء بالهوى ولا جاء بكلام سبهلل لا بينة عليه ولا دليل، وقد جرت عادة الله تبارك وتعالى أن يبعث مع كل نبي شواهد وبينات وقواطع تشهد أنه رسول الله. يعني ما يأتي الرسول لقوم يقول أنا رسول ينتهي، يدعيها كل واحد، لكن يأتي يرسل الرسول ويرسل معه البينات المعجزات القاطعات التي لا يستطيع البشر أن يأتوا مثلها ولا أن يحاولوا ذلك. القرآن بينة في ألفاظه، بينة في تراكيبه، معجزة في حروفه مع تركيبها، معجزة في أحكامه، معجزة في حكمه. هو لم يكن رسول الله بدعا من الرسل، بل جاء على منهج الرسل، إلا أنه بعث بالحجة البالغة الدامغة الباقية بقاء الليل والنهار والشمس والقمر، حيث كان كل نبي يبعث إلى قومه بمعجزات حسية ظاهرة موقوتة لا يطول أمدها، حتى تغير وتبدل وتنسخ بنبي آخر ورسول آخر. وكان أشهر ما جاء به النبيون شريعة موسى وعيسى عليهما السلام، حيث كان لهما نوع من البقاء مدة ليست بطويلة. فموسى وهو حي كما جاء في التوراة اللي بيد اليهود الآن وبيد اليهود والنصارى الآن، يقول لهم في آخر المكتوب في التوراة التي بأيدي اليهود إلى الآن، أنا عارف رقابكم الصلبة، أنتم تغيرون وأنا حي، إذا كنتم تغيرون وتبدلون وأنا حي فماذا بالحري بعد موتي، وش تبي تسوون؟ وفعلا كان هو عندما فرغ الله له البحر بعصا، عندما ضرب البحر بعصا وانفلق وكان كل فرق كالطود العظيم ينظرون، أرض يابسة كأنها إسفلت، لا بلل ولا وحل ولا تغريز، طريق يابس كما قد فضلهم طريقا في البحر يابس، والماء جدارين من يمينهم ومن يسارهم كأنه جدار من الخرسانة المسلحة، لا يتحول ولا يتبدل ولا هواء ولا موج ولا ريح ولا أي شيء، يسكن راهو مثل ما قال واترك البحر راهوا يعني ساكنا ما يتحرك. من أظهر الآيات الحسية اللي يشوفوها الناس. وعندما خرجوا من هذا اليبس ومن هذا البحر ومن هذا الطريق وجدوا قوما يعكفون على أصنام لهم، قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وحاولوا الانحراف إلى الوثنية، أو في أول آية ظاهرة شاهرة أمامهم. لكن الذين في قلوبهم إيمان من أتباع موسى عليه السلام وفي قلوبهم علم والبراهين متأثرة منهم ومؤثرة فيهم ما تغيروا، واستمرت شريعة موسى حتى جاء عيسى. نسخ موسى أكثر شريعة عيسى في الفروع لا في الأصول، أصول الأنبياء كلها واحدة من آدم إلى محمد، كلهم جاءوا بالحق، شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الناس لا بد من لقائهم لربهم ليجزيهم على أعمالهم، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، هذا لا بد من، كل الأنبياء وصوا بها. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فكل الأنبياء من آدم إلى محمد جاءوا بهذه الوصايا. يعني كل نبي كأنه قبل ما يفارق الدنيا يختم عليها لقومه وأتباعه أن آمنوا بهذه، ولكن كان كلهم يوصي بمحمد. ما يخرج نبي من الدنيا حتى يوصي أتباعه إن ظهر فيكم محمد رسول الله فسارعوا إلى الإيمان به. فالله ميثاق النبيين، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، يعني عادي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وبين أن محمد يأتي بالإسلام الذي هو دين الأنبياء جميعا، بس لم يغلب عليهم كلمة دي أهل الإسلام. يعني المؤمنون بموسى مسلمين بس ما غلب عليهم اسم الإسلام ولا اسم اليهودية. بعض الناس بلغني ان في بعض كتب المقررة في الفقه وغيره يكتبون على ان اليهودية دين موسى. كذبين، اليهودية ما هي دين موسى، ولا النصرانية دين عيسى. كذبين اللي يقول ان اليهودية دين موسى والنصرانية دين عيسى. اليهودية مخترعة بقول اليهود انفسهم. لكن ما لماذا سموا انفسهم يهودا بعد موسى بدهر طويل؟ موسى ما يعرف اليهودية ولا سمع بها. وقول موسى عليه السلام واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة والآخرة إنا هدنا إليك، يعني تبنا، هدنا يعني تبنا. لكن هادوا صاروا يهودا، هادوا صاروا يهودا. ومعنى صاروا يهودا اخترعوه الاسم من عند أنفسهم. ما ذكر موسى أبدا أنه سمى أتباعه يهودا، ولا ذكر عيسى أبدا أنه سمى أتباعه نصارى، وإنما كلمة نصارى نسبة إلى قرية المسيح وهي الناصورية نصرونية، وتسمى الناصرة تسمى النصرونية وتسمى نصرانة. القرية نفسها اسمها نصرانة، فالنسبة إليها نسبة لوطن ما هي نسبة لدين، وهي لا مدح فيها ولا قدح، لا يذم ولا يقال ذم. لكن ربنا بيّن إنهم سموها، الذين قالوا إنا نصارى اخترعوها من عند أنفسهم، قالوا يسوع الناصري، عيسى الناصري، يسوع الناصري، سموها من عند أنفسهم. أما موسى عيسى ما جاهم، جاهم بالإيمان بالله ورسوله والإيمان باليوم الآخر وبالقدر الخير، هذا اللي جاء عيسى عليه السلام. فجاءهم بالبينات كما قال عيسى عز وجل، قال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام، وعيسى يقف خطيبا في بني إسرائيل يبشرهم بمحمد، يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهذا موجود في بعض الأناجيل ولا سيما إنجيل برنابا على اسمه الفارقليطس، ويقول سأقوم فيكم حتى يأتي الفارقليطس أو الفارقليط، وهو معناه المحمود الحمد الكثير باللغة الآرامية أو العبرانية، يعني باللغة العبرانية أو الآرامية هي اللي كانت مشهورة عندهم. فهو يقول لهم سأكون فيكم حتى يأتي الفارقليطس. ويقول عيسى موسى عليه السلام، هذاك في رواية لعيسى، سأقوم فيكم حتى يأتي المنحمنة. المنحمنة في لغة أو الفارقليط في لغة، والمعنى واحد، يعني المحمود الحمد الكثير وهو محمد صلى الله وسلامه عليه. قالوا مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يعني المحمود الحمد الكثير صلى الله وسلامه عليه. كل الأنبياء كانوا يوصون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأهل التوراة ومن بعدهم أهل الإنجيل يعرفون رسمه ووصفه كما يعرفون أبنائهم أو أشد. عبد الله بن سلام أحد أحبار اليهود، عبد الله بن سلام أحد أحبار اليهود، لما سمع بالنبي محمد عن جاء إليه كما رأى البخاري في الصحيح، يقول عندما رأيت وجهه، وجه محمد، أيقنت أن وجهه ليس بوجه كذاب. يعني عبد الله بن سلام محتاج لبرهان إلا وجه النبي محمد، يعني محتاج لمعجزة ولا لآية، وكان وجهه مثل ما قال حسان: لو لم يكن في إلا في آيات مبينة لكان وجهه ينبيك عن الأخبر، أو كما جاء في سورة حسان. لما قال رمى أيت وجهه أيقنت أن وجهه ليس بكذاب، وقلت يا محمد، أنا حديث في البخاري، إنه سائلك عن ثلاث، إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ما أسألك إلا عنها دول الثلاثة. بينه وبينه أيقن أنه رسول، بس يريد ضم عين اليقين إلى علم اليقين، فيقول له: ما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما أول أشراط الساعة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ فيقول له النبي محمد: أخبرني بهن جبريل آنفا. تو جبريل معلمني إياها. أخبرني بهن جبريل آنفا: فأما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا. تقيل معهم حيث قالوا، اتقيل معهم وتمسي معهم وتصبح معهم. قال: أما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت. يعني الله أول ما يضيف جميع سكان الجنة، أول طعام يذوقونه في الجنة قطعة من كبد حوت، حوت واحد يكون طعاما لجميع أهل الجنة، ما هو من قلب الحوت، من الزيدة اللي في الجنب، الزيدة اللي في جنب الحوت يطعم الله بها كل أهل الجنة، يطعمونها ويذوقونها. وأما أول الولد، إن بل الولد ينزع إن سبق ماء الرجل نزعه، وإن سبق ماء المرأة نزعت. لما قال أخبرني بهن جبريل آنفا، قال جبريل، يقول عبد الله بن سلام: جبريل هذا عدو اليهود من الملائكة. يعني الملائكة عدو اليهود، اليهود ما يبغض الملك من ملائكة إلا, إلا, إلا, إلا, إلا جبريل. أشد الملائكة، أشد الناس بغضا للملائكة اليهود يبغضون جبريل. قال: عاد عدو اليهود من الملائكة، مثل من حرب بعض أهل الأهواء، لما يجي يسلم من الصلاة بعض أهل الأهواء اللي يدعون الإسلام يبدأ يضرب على فخذيه ويقول: خان الأمين، على جبريل، خان الأمين، خان الأمين، خان الأمين. يعني كان جايب الرسالة لمحمد لعلي، أعطاه لمحمد غلط، خيانة. كم سن علي وقتها يا يا يا يا جاهل بالله ورسوله؟ سن علي 8 سنين يوم ينزل عليه الواحد، يبي يرسل يجي بالوحي ابو 8 سنين؟ 8 سنين تو ما فطر من الرضاعة الى من 6 سنوات عشان ينزل عليه الواحد. فيقولوا: خان الامين، على جبريل عليه السلام، ولا يكادون ينطقون به. كذلك اليهود قبحهم الله، يقول عبد الله بن سلام: هذا عدو اليهود من الملائكة. ولكن قال النبي: اسمع، أنا أشهد أنك رسول الله في معنى كلامه، لكن اليهود قوم بهت، يعني أجرأ خلق الله على الافتراء على الله وعلى المرسلين، وأجرأ خلق الله على القول الكذب، وأنا أخشى أن يعلموا بإسلامي فيبهتوني، سأختفي ونادي اليهود واسألهم عني. واختفى عبد الله بن سلام عند النبي محمد، ونادى النبي أن يحضروا اليهود. ولما حضر اليهود قال لهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وشيخنا وابن شيخنا وإمامنا وابن إمامنا. قال أرأيتم لو أسلم؟ قالوا معاذ الله حاشاه أن يسلم. قال أرأيتم أن أسلم؟ قالوا معاذ الله حاشا أن يسلم عبد الله بن سلام. فرفع عقيرته وانكشف لهم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا كاذبنا وابن كاذبنا وخبيثنا وابن خبيثنا. قال ألم أقل يا الحديث البخاري ألم أقل يا رسول إن اليهود قوم بهت، يعني جراء على الافتراء وعلى الكذب. ولا نزل إلى يومنا هذا كما قال كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم، وفيهم من القدرة على الكذب والافتراء والاختلاق ما لا. يعني شو شرون يعلن للعالم من سنة أو سنتين بأنه سيتخلى عن غزة، هو ما متخلى عنها أبدا إلا إذا قتل أهلها جميعا. وكلمة نخل غزة لحالي من عندنا حكايات لعب على هؤلاء الغر المساكين الذين لا يعقلون بأننا بعطيهم غزة، وما معطيهم غزة إلا بعد ما يهلك أهلها، بعد ما يدمرها تماما، بعد ما يدمر غزة تماما ولا فيها أحد ولا هو طالع منها، ما هو طالع منها بحال له ولا الذين معه من كل جنس ومن كل لون، إنما يفتري الكذب بهذا ويتقول هذا سياسة ومكرا وخديعة. لكن تنطلي هذه الخديعات على الجهل الغر الذين لا يعقلون، يقول أبي يطلع من غزة، الحكايات كلها أكاذيب. يعني الكذب فيهم لا نظير له في الأمم على الإطلاق. واستطاعوا أن يصطادوا اللي يسمون نفسهم نصارى في عصرنا عندما أعلنوا للناس أن اليهود بريئون من دم المسيح. هو أحد قال إن كل يهودي قتل المسيح؟ هو أحد من أهل الإسلام أو حتى من النصارى ادعى أن كل اليهود شاركوا في دم المسيح؟ اللي قتل المسيح اللي حد دعا أنه قتل المسيح الوثنيين من أهل روما ومعهم بعض اليهود اللي دلوهم فيما يدعون. وربنا يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وعندما أعلن البابا في روما أن اليهود براء من دم المسيح طبل المسلمون وزمروا وقالوا شوف إن اليهود براء من دم المسيح، ما هم براء من دم المسيح، هو المسلمين ادعوا أن اليهود مسؤولون عن دم عيسى، هو ما قتل وما قتلوه وما صلبوه، وإن من أحد إلا ليؤمن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. لكن شوف حتى المسلمين يغترون بهم، وتجد أمم من المسلمين يصدقون إن شارون سينسحب من غزة، يصدقون إن شارون ما هو طالع ولا خطوة من غزة، يطلع اليوم ويرجع باكر ويرجع عشان يسلط الطائرات، تضرب الطائرات اللي جاية من أمريكا ومن غزة تضرب فيهم في نسائهم وشيوخهم وشبابهم وكبارهم، وهم نفسهم الفلسطينيين اللي منهم يعلمون اليهود بالإشارات بأن هنا نشيط وهنا نشيط والبلد نشيط وفي السيارة هذه، ولا إيش يدريهم؟ إيش يدري اليهود عن إن أحمد ياسين المكسح اللي ما يقدر يتحرك بيطلع من بيته وروح عشان يضربونه هو واللي معه ويقتلونهم؟ إيش يدري اليهود عنهم؟ إنما من عيون أبناء المسلمين اللي يدعون الإسلام، مع أنهم ما تمكنوا من فلسطين إلا بهؤلاء. بأولا يجي الواحد منهم من أوروبا أو من أي بلد من العالم ومعه كومة الذهب اللي جايبينها مجمعينها اليهود ومعه بنتين أو ثلاث، وينزل على البيارة للفلسطيني ويبدأ البنات يغزلون هالرجل، ويبدأ يعرض عليه المزرعة اللي تسوي لها 100,000 يعرض عليها 10 ملايين أو 5 ملايين، فيطير قلب هذا الفلسطيني ويبيعها عليه، ويطلع الرجل بالأرض ويسلط البنات عليه ما يروح كم يوم إلا جمعين القروش منه مرة ثانية بدعارة وخباثة. ما راحت فلسطين إلا بهذا العمل ده، وهم لا ينتظرون إلا المسيح الدجال، ما ينتظرون إلا المسيح الدجال، هذا عمله. فعبد الله بن سلام يشهد أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. هو عندما جاء وسجلهم الآيات السابقات من هذه السورة المباركة وبين أن البشر إنسهم وجنهم يعجزون عن الكذب مثله وبين في آخر سورة الإنس قلنا اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم البعض الظهير وتعدهم بعشر سور في هذه السورة وعجزوا وقداب بعدين تعجب بسورة واحدة وعجزوا فتوا بسورة مثله وتوضع شهاداتكم كنتم صادقين فعجزوا فقال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا يستحيل أن يجابه القرآن بمثل القرآن لأن البشر كلهم وإنساهم وجنهم يعجزون عن تالي مثله في أحكامه وحكمه وتشريعاته الباقية الشافية النافعة المفلحة المسعدة الذي لا يستمسك في أحد إلا نال السعادة للدنيا والآخرة ولا يبتعد عنها أحد إلا تلقيه الذل في الدنيا والآخرة يعني لا يتخلى أحد من أمة الإسلام عن دين الله إلا يلحقه الذل قبل الآخرة في الدنيا قبل الآخرة وضرب الله مثلا قريتان كانت آمنة مطمئنتان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذقها الله لباس الجوع والخوف الجوع والخوف بلاد أنهار ما نفعتها أنهارها وبلاد المزارع والبساتين ما نفعتها بساتينها ومزارعها وبعد ما كان أهلها يصدرون طعامهم وشرابهم للناس كلهم صاروا يحتاجون الناس إلى الطعام والشراب كل ذلك بسبب تخليهم وطاعتهم لأعداء الله وأعداء المرسلين بالتخلي عن كتاب الله وعن نهج محمد صلى الله عليه وسلم فيقول في هذه الآية في ثمن أوصال ثمن جمل هل آية 17 ثمن جمل حكاية الآية الأولى على أربع جمال وافية بها هذه ثمانية فعندما الجملة الأولى أفمن كان على بينة من ربه يقابل من لا بينة له وبينة في أي شيء محمد جاء بالكتاب العزيز بأعلى التشاريع وأفضل التشاريع التشاريع اللي يستوي فيها الأبيض والأحمر والأسود والأزرق والعربي والعجمي ولا يكون واحد أفضل من واحد مادا إلا بطاعة الله إلا بحرصه على طاعة الله وطاعة رسوله يصير أفضل من المطيع طاعة أقل منه يعني كلما ازداد تمسك العبد بكتاب الله وسنة رسوله كلما ازداد عزا في الدنيا وسعادة بها وطمأنينة فيها لو كر على رأس جبل صحيح سيأتيه من يناوئه من المنافقين وأضرابهم لكن لا البقاء للحق فدولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة ومثل ما خطب أحد المسلمين لكسرى ملك الفرس قال الحق أبلج يقول له الحق أبلج والباطل لجلج الباطل ما له دوام ما له وضوح ما له صراحة ما له صلاح عباراته غير يعني لما قام جاء وفد بني تميم من جهة نجد إلى المدينة عندما أخذت بناتهم ونساؤهم وكانوا غري على على على أمن مياههم وجاء بنسائهم وربطوا وجاء رجال من بني العنبر من أعيان تميم وكانت الغر على بني العنبر من تميم وكانوا أهدى الناس للطرق وأعرف الناس بالسبل والنجوم اللي هم بني العنبر من بني تميم وقفوا عند باب المسجد يصرخون جوك للقائلة ويصرخون كان فيهم الأقرع بن حابس وعينة بن حصن فزين مجموعة جمعت وصاروا نادوا بأعلى أصواتهم يا محمد اخرج إلينا يا محمد كان مقايل عند نسائه عند بعض نسائه بحجراته وينادونه من وراء الحجرات يا محمد اخرج إلينا فإن مدحنا زين وإن ذمنا شين يقول النبي قال ذاك الله اللي مدحه يرفع للسماوات العلى وذمه يسقط في الأرض السفلى لجهنم ذاك الله ثم خرج إليهم رسول الله قبل أن يسلموا ووقف شاعر النبي محمد مقابل شاعرهم ووقف خطيب للنبي محمد مقابل خطيبهم وكان من شعراء النبي محمد كعب بن مالك وكان حسان بن ثابت شعراء الرسول وله شعراء. شاعر بني تميم يلقي القصيدة ويرد عليه الشاعر اللي هو حسان بن ثابت أو كعب بن مالك، ويجي خطيبهم يخطب ناصر، ويجي خطيب النبي يخطب ناصر، فيقول بعضهم لبعض في نهاية الكلام بعد ما قال حسان في قصيدته: فإن كنتم جئتم لحفظ دمائكم في القصيدة، فإن كنتم جئتم لحفظ دمائكم وأموالكم أن تغنموا في المغانم أو تقسموا في المقاسم، فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا، ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم، لا تقلدوا أعداء المرسلين بملابسهم، تميزوا في ملابس أهل الإسلام، فإن كنتم جئتم لحفظ دمائكم وأموالكم أن تقسموا في المقاسم أو تغنموا رواية أو تغنموا في المغانم، فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا، ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم. فيقول بعضهم: يا قوم، والله لخطيبهم أجل من خطيبنا، ولا شاعرهم أفصح وأبين من شاعرنا، أسلموا يا قوم فأسلموا لله رب العالمين. وكان في الجالسين أبو بكر وعمر يستمعون، وقال أحدهما: أمر عليهم عيينة بن حص، وقال الثاني: أمر عليهم الأقرع بن حابس. وأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، إن الله لا تتقدموا على النبي باختراع تولية شخص أو تقدم شخص أو تأخر شخص، اتركوها لله ولرسوله محمد عليه السلام. لا تقدموا بين يدي، واتقوا الله إن الله سمع. يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، حتى من بعد ما نزلت الآية ما صار أبو بكر وعمر يرفعان أصواتهم البتة في مجلس النبي، بل كان إذا كلم أبو بكر النبي محمد كأخي السرار، يعني كانوا بيصير ما يقدر يرفع صوته عنده، من الأدب مع رسول الله. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فقامت الشواهد أمامهم على أن دين الله هو الحق، وأن محمد رسول الحق، وأنهم عليهم اتباعه والتزام دينه والعمل بشريعته ليسعدوا ويفرحوا في الدنيا والآخرة. ورد النبي عليهم نساءهم وراء وذهبوا بها، فرحين مطمئنين رجعين بالإسلام بعد أن جاءوا كفارا، رجعين بالإسلام مسلمين بعد ما رجعوا كفارا، هذا دين الحق. فيقول هنا الأول: أفمن كان على بينة من ربه، هذه واحد، ويتلوه شاهد منه، هذه اثنين، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، هذه ثلاثة. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن أولئك يؤمنون به، جاء الذين يسعدون بالله ورسوله هم الذين يشهدون بحقية الرسول وبحقية الرسالة وبحقية القرآن وأنه تنزيل من حكيم حميد. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار قاعدة عامة، يعني لا ينظر للنسب ولا ينظر للحسد ولا ينظر للوطن، ما ينظر للبلد ولا للولد ولا للولد، إنما يؤمن بالله ورسوله. وكل من دخل في دين الإسلام من أي جنس ومن أي لون وبأي لغة وبأي بلد هو أخوك، قد يكون أعز على قلبك من أخيك لصلبك للصلب إذا لم يكن على منهج النبي محمد. إذا أسلم الرجل من أي لون من أي جيل من أي جنس من أي جماعة صار خلاص أخوك، الأعز من أخ الصلب إذا لم يكن على مثله. هذا هو دين الإسلام، دين الحب ودين الوفاء، ولا يفرق بين الأجناس ولا بين الآدميين، ولا يجعل عنصر أعلى من عنصر ولا جنس أعلى من جنس، كلهم سواسية. الناس يخطب في أعز المواقف يوم عرفة ويوم النحر، يخطب: كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجم إلا بتقوى الله عز وجل، كلكم لآدم وآدم من ما في فرق. ما دام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أخوك، قل إن كان آباؤكم، أدي واحد، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون، الثمانية، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا انتظروا عقوبة الله تحل بكم عن قريب. إذا إذا إذا إذا كفرتم بالله ورسوله ولم تعيدوا المرسلين، لكن ما قال محمد كلمة إن كانت في التشريع. طبعا هو جاء بأعلى أنواع التشريع، لأن جميع الأنبياء كانت تشريعتهم يعني مثل ما يقول الطبيب الحاذق، الطبيب الحاذق أن أن أن أن أن الخبير بعلم الطب عندما يأتي مريض ويكتشف علته يعطيه دواء على قدر العلة، يعني أحيانا يقول له خذ قطرتين بالقطرة هذه على كسمة، وحين يقول له حط ثلاث قطرات أو أربع قطرات، وإياك تحط أكثر، إياك تحط أكثر من القطرة، هي دواء لكن بقدر. كذلك الأنبياء يأتون بالشرائع على قدر قومهم، يعني على قدر إسعاد قومهم لمدة الرسالة، وتتغير بتتغير. كم في عهد موسى عليه السلام، أنا قلت إن ما قال يا على اليهود يهود أبدا عليه أبدا، ولا طلعت من لسان موسى، واللي يكتب في كتاب مقرر فقه وغيره على أن اليهودية دين الجاهل يعني حيلة للقضاء على دين الأنبياء، حيلة للقضاء على دين الأنبياء. هم طبعا إحنا بالله لو قلنا نبنغير كل آية في القرآن لعن في اليهود والنصارى لا بنشيلها، ما احنا قادرين نشيلها، ونبنغير كل حكم، كل حكم يحكم بكفر اليهود والنصارى او المشركين، لو غيرنا وغيرنا جلدنا معه وغيرنا الجلد حقنا معه وغيرنا اللحم والعصب حقنا معه ما تغيروا علينا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ما يرضون عنا بحال من الاحوال، لأنهم ما جوا علشان اللون والجنس واللغة، هم أهمهم لا لغتنا ولا جنسنا ولا ولا ولا منازلنا، وحتى أموالنا كذلك، وحتى أموالنا كذلك، إنما جاءوا لعقيدتنا للقضاء عليها، لعلمهم أن القضاء على هذه العقيدة يزيل دولة الإسلام من الأرض وإلى أن تزول. وأنا حلفت أكثر من مرة بأن لو اجتمع من في مشارق الأرض ومغاربها للقضاء على الإسلام فلن يخطو عليه، لأن الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى قال ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، يعني ريح لينة تأتي بعد نزول عيسى عليه السلام فتميت كل من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله وعليهم تقوم القيامة، فإن القيامة لا تقوم وفي الأرض من يقول الله الله، كلهم عباد أوثان وأصنام وطواغيت لا يعبدون الله ولا يؤمنون بالله، ولا يكون على الأرض عندما تقوم القيامة أحد يشهد لا إله إلا الله، لا تقوم إلا على كافر ابن كافر، عليهم تقوم القيامة، لا تزال طائفة من الناس ظاهرين على الحق لا يضرون من خالفهم ولا ما حتى يأتي أمر الله، حتى تطلع الشمس من مغربها، وترد التوبة لا تقبل من أحد، لا تقبل التوبة من أحد، بعدين يقضى على الإسلام بالريح اللينة اللي تأخذهم كالزكام وتقضي عليهم جميعا، على من في قلبهم يتقرر ظلم الإيمان وعلى أعدائهم تقوم القيامة. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد، يعني نفس الكتاب شاهد للكتاب، آيات الكتاب شاهدة للكتاب، المعجزات في لفظ في معانيه ومبانيه وحكمه وأحكامه ودستوره الخالد الأبدي السرمدي، يعني لو استمسكت به وأنت في الألف الثاني أو الثالث أو الرابع مثلا كما استمسك به الأولون، المنهج واحد واضح مثل وضوح الشمس في رائعة النهار ليس دونها سحاب لا تغيير ولا تبديل. ما قصر اليهود وبلغني الإبري كم معهم الآن يحاولون طبع قرآن من عندهم على أجزاء، لكنهم أول من حرف أول من حاول يحاولون سيهلكون حاضرهم وغائبهم، وسيبقى شجرة الإسلام نابتة حتى لو قاموا أبنائها يقطعوا غصونها ويقطعوا أوراقها ويتلبوا ثمارها، تبي تبقى، تبي تبقى وتموت من جديد، لأن كما وصفت بالغيث الطيب ينزل على الأرض الطيبة فتنبت النبات الطيب. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، هذا دين الإسلام، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ومثل كلمة اللي هو دين الإسلام كمثل الشجرة الخبيثة دست من فوق الأرض ما لها من قرار، لا بقاء لها. قمص العرب بعثيين وقوميين، وطبعا كل دعواتهم ما جاءت من بلادهم. أول مؤتمر في التاريخ للقومية العربية انعقد في باريس سنة 1910، أول مؤتمر للقومية العربية، أول مؤتمر قبل ما يجي الببغاوات اللي في العرب ويقولوا قومية عربية، مع أن هؤلاء الببغاوات تقليد أعمال الماسونية، حرية وإخاء ومساواة، حرية وإخاء ومساواة، يكتبوها اليهود على على على على على بابانيهم، والروس كانوا كاتبينها في أول في نظامهم ودستورهم وعلمهم وعلمهم وكل العائلة بالشكل ده. وين راح القويين؟ راحوا على التاريخ. وين راحوا البعثيين؟ راحوا. كان يخطب خطيبهم اللي هلك في العراق ويقول رضيت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. وش دفع أهل العراق به؟ وش قدم لهم؟ قدم لهم هتك أعراض بناتهم ونسائهم، كان يسموهم الماجدات، يسموهم الماجدات، هتك أعراض وتسبب في هتك أعراضهم وتسليط عدو الله وعدو الإنسانية عليهم. واستطاع الماسونية واليهودية والموساد اليهودي أن يدخل في السجن أبو غريب ويدخل في المحل الفلاني للقضاء على الإسلام، وأن وجد واحد بريح الإسلام يلحقونه، يلحقون من أي جهة كانت. لكن قول الله ظاهر وقول الله الحق وهو قائم لا محالة، ودين الله منصور لا محالة. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى، كتاب موسى يشهد، سيكون سيبعث الله، سيقيم الله نبيا أو رسولا لبني إسرائيل من إخوتهم، سأقيم لبني إسرائيل، نفس النص اللي في التوراة، سأقيم لبني إسرائيل من إخوتهم مثلك يا موسى، أنزل عليه توراة وأجعل كلامي على فيه. ولم يدعي أحد أبدا من الأنبياء بعد موسى أن حجته كلام الله، لأن لم ينزل التوراة لتكون معجزة بألفاظها ولا بأحكامها، جاب لهم معجزات حسية، يفلق لهم البحر، يرمي العصا تطلع حية وتأكل الحياة حقتهم، وأعطى يد السمرة من جيبه تطلع بيضاء من غير سوء، هذه آيات معجزات حسية حسية، وينزل عليهم المن والسلوى، ينزل عليهم السلوى، ومع ذلك ينزل عليهم منه السلوى اللي طعام يشتهيه كل إنسان به ذرة من العقل، يقولوا ما نصبر على طعام واحد، ما نبي المن والسلوى، نبي العسل، نبي البصل، نبي البصل والثوم من بقلها وقثائها وفومها وعدس الثوم والعدس والبصل، يعني ما نبي المن والسلوى. والرجل يتباهى بزوجته يقول إن ريحك لأنت أعز من المن، والمن طبعا عبارة عن مادة شبيهة بالعسل تنزل على الشجر في الصباح وتنزل عليهم يقطفوها بأيديهم ويأكلونها بدون أي مشقة وبدون أي تعب. في الصباح يقوم يلاقي الشجر اللي جنبه رمته ولا أي نوع من الشجر مغطى بالطبقة الصمغية هذه عبارة عن عسل، وهم يقولوا ما نبي هذا. والسلوى طائر شبيه بالسمان ينزل عليه يمسكونه بأيديهم، ما يهرب منهم، يمسكونه بأيديهم فيعطيهم في الصحراء المن والسلوى، يقول لنا اصبر على طعم واحد، ادعو لنا بقلدان ما تبذر من بقلها وقثائها، يبون بقول وفوم وعدس وبصل بقاكتاه. قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، ابطوا مصرا، ادخلوا مدينة، ادخلوا مدينة المدن فيها كل اللي تبون ذا، آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وادخلوا على الجبارين واستولوا على بلادهم تسعدون. وقالوا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فيدخلون. وآخر كان يقول اذهب أنت ربك فقاتل إنها هنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة 40 سنة. الشواهد في التوراة والشواهد في الأناجيل، في إنجيل برنابا شواهد ما لها أحد، بس النصارى صاروا ما يعتمدون عليه بل يكذبونه. حتى قال واحد من الشيخ محب الدين للشيخ رشيد رضا لما علمه واحد من نصارى لبنان بأنه عثر على إنجيل برنابا في إحدى في بلاط الملكي في عنا، في بلاط الملكي في عنا، قال له هاته. قال له بس تراه كتاب عربي اللي انتوا حاطينه يا أهل، لما كانوا العرب في الأندلس هم اللي مؤلفين الكتاب هذا وحاطينه، هو موجود مذكور في جملة الكتب وموجود برنابا في رسائل أعمال الرسل أنه كان من الحواريين، كان من الحواريين اللي هو برنابا، برنابا ومذكور في كتبهم هم، لكن حاولوا إخفاء اسمه. لما صار يدعوهم أول كلام لبرنابا، أول كلام في الإنجيل، الإنجيل برنابا اللي جابه واحد أظن أمير سعادة أو كذا، سعادة كان رئيس القومية العربية في لبنان يعني بعد ما أخذها من من من من من النصارى في في في باريس سنة 1910 وانتقلت أول إلى لبنان ثم انتقلت إلى سوريا وإلى مصر ثم بدأت تحاول دخول كل الدول العربية وقطع دابر العرب والإسلام منها باسم القومية العربية، مع أن أول ما قام بعضهم قال لا ما إحنا بعرب، خلاها فرعوني. بعض حكام العرب اللي قاموا بانقلاب بالليل في ليلهم السود في الظلام وخلفوا اليمين اللي هم حلفوه لبسوا ملابس الفراعنة. يا بنات الجامعة لبسوا ملابس الفرعونيات، وقام على التماثيل وحق أصنام الفراعنة ونقلها إلى قواعد الشوارع الرئيسية في بلاده، تمثال رمسيس فرعون تمثال كذا، وقدمها. ولما عجز عن القومية عن أن يستفيد من هذه الفرعونية ولم ينجح فيها غير القومية العربية، وصار يتخبط مثل عنز السوء اللي ما عرفوا أي الغنم اللي تقعد معه، مثل عنز السوء اللي ما تدري لها ما راح تروح فيه وترعى فيه، بس تدفع دول شوية وتدفع دول شوية، وكلهم عملاء لليهود والأمريكان والروس مع بعض، كلهم عملاء لليهود والروس والأمريكان والروس مع بعض. يعني ليلة من ليالي الخراب في بعض البلاد العربية يجتمع السفير الروسي والسفير الأمريكي محاطين برئيس الدولة لتحارب، وكلهم غبيين طائرتهم في مجاحل وحطين صور طائرات علانية في المطارات، فينزل اليهودي بطائرته ويضرب الطيارة المخبأة تحت الأرض ولا يضرب الطائرات الممثلة على الـ الـ الـ الـ الـ الأرض الظاهرة، صور الطائرات ما يضربها، ما يضرب، يضرب اللي مختبي، لأن جواسيس اللي عندهم واللي برا عنهم والأمريكان يقولوا له طول الليل نسوانهم يرقصون في التلفزيون والإذاعة اضرب واهرب اضرب واهرب اضرب إلى الفجر، وهم يتساقطون في أيدي اليهود والنصارى واليهود، مع أن 70,000 لو كانوا 70,000 خروف ما تمكن اليهود من حصن في 6 أيام. لو أطلقت 60,000 خروف في صحراء سيناء، في صحراء سيناء ما استطاع اليهود أن يجمعوا 70,000 المبعثرة من الخرفان، فجمعوا هؤلاء وقتلوا منهم مقاتل وأخذوا منهم مآكل وسووا منهم مسابي. والأمريكان يقول لا تحرك، لا الأمريكان السفير الأمريكي والسفير الروسي طول الليل مع هذا اللي يدعي إنه إن إن إن قاعد عربي وقاعد خائن، هو اللي معه قاعد خائن، ويقول لهم حتى أخذوا البلد وأخذوا البلاد والعباد وقالوا اطلع بس بعد ما راحت عليه كل شيء. هذا التاريخ المشاهد المعاصر، يعني ما هو شيء مخفي، ما هو شيء مخفي أو تقول على الناس، هذا الحق إنه موجود، اللي يعترفون به يقرون به، كله يقرون به. وطبعا المتغلبة إذا قام لك واحد بالليل ضابط معه 5 أو 6 أو 7 وعرفوا منازل الضعف عند الحاكم اللي حتفل له يمين الولاء والطاعة وأنهم لا يخونون لا سرا ولا علنا ويخونون سرا وعلنا، هذا اللي موجود. أنا أقول أن دولة الحق ودولة الإسلام ستبقى مهما تواصوا علينا ومهما حاولوا إسكات أصواتنا ومهما حاول خضاع على ديننا ومهما حاول تشويه سمعتنا ومهما قالوا علينا دولة حق قائمة. حتى لو متنا جميعا، حتى لو متنا، لو قتلونا جميعا، ما تنقطع الشجرة، لأنها شجرة طيبة أصلها ثابت ورعاها في السماء. ونظرت عدة أمثلة مرت بالتاريخ. سنة 317 هجرية يقوم القرامطة الباطنية ويحتلون بيت الله الحرام ويقتلون جميع الحجاج، جميع الحجاج قتلوا، ما خلوا حي ينبت يخرج من المسجد الحرام. في يوم التروية، في يوم التروية، اليوم الحرام، في الشهر الحرام، في البيت الحرام، وقتلوا جميع الحجاج. ويطلعون إلى شوارع مكة، ما خلوا أحد يمشي إلا قتلوه، رجل أو امرأة. ويهرب أمير مكة في عرفات مع قليل من الجند، ولما درى إن القرامطة أخذوا الحجر الأسود معهم متجهين إلى جهة العراق، يلحقهم ويقول لهم تعالوا ندلكم على كنز الكعبة وردون علي الحجر. قالوا قرب منا وقرب منه، فقتلوه والذين معه وأخذوا الحجر وذهبوا به. وجلس عندهم 22 سنة ومحطوط في حشر البصرة. وين العرب؟ وين المسلمين؟ وين حكام بني العباس؟ وين الخلفاء اللي كل والد فيها إمام المؤمنين ومنبره وعد يخطبوا له الأمير المطاع والحاكم المطاع؟ وينهم؟ ما في واحد أبدا حاول إرجاع الكعبة، إرجاع الحجر الأسود للكعبة أبدا. إنما يكاتبون كتابات لينة ويقولون إحنا أخذناه بأمر ولن نرده إلا بأمر. ولما فات عليه 22 سنة حطوه على بعير وأرسلوا به عبد من العبيد ويخلى الجمل يمشي متجه إلى جهة الكعبة حتى وصلوا وسلموا لأهل الكعبة وأعادوه بعد 22 سنة ما في حجر أسد في الكعبة. هل انقضى على الإسلام بهذا؟ ما انقضى. إحنا قاعدين الآن ولله الحمد والمنة عمتنا على دين الحق، عمتنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نضرع إلى الله أن يثبتنا بقلوبك كالجبال الرواسي في قلوبنا حتى نلقاه عنا راض. ويطلع منا أبناء مؤمنين وبنات مؤمنات ونساء مؤمنين ونساء مؤمنات إن شاء الله بحمد الله ومنته، لا يقدون علينا أبدا بحال من الأحوال. ما هو صحيح إذا استولى حاكم منهم على بلاد يبي يحاول إزالته، لكن هو يروح والبلد تقعد، بس يسلط عليهم إذا لم يرجعوا إلى الله وينيبوا إليه ويستقيموا على شريعته وقل تبنا إليك نحن من المسلمين ويعلنون الإسلام وضع له عند يسعده ويسلط الله على عدوهم ما ينتكس ويبتعد عنه. لكن ما داموا مستسلمين وكل بلد يجيها خونة يعاونون أعداء الله الظاهرين وهم أعداء الله الباطنين، هذا مشروع ما تنتهي الحلقة، لكن لابد لها من نهاية. لكل كما قال الله لكل نبأ مستقر، ويقول في القرآن ولا تعلمون نبأه بعد حين. وبعد حين يعني كم سنة؟ سنتين؟ لا، 10؟ لا، 100؟ لا، 1000؟ لا، 1400 سنة اللي مرت على شريعة محمد، 1400 وداخلين في 15، 115، والشريعة تقراها ما يدخلها القرآن مهما حرفوا ومهما بدلوا ومهما غيروا ومهما صرفوا من الأموال ومهما اشتروا من أخلاق الرجال والنساء ومهما وجدوا من الداعرات الفاسدات التي تنبح كالكلاب لتأييد مذهبهم والعمل على إرضائهم، مهما كان سيبقى الإسلام عزيز وسيبقى دين الله عزيز، سيبقى دين الله عزيز. بس إحنا نضرع إلى الله أن يجعلنا ممن يعزهم الله بالإسلام ويبقيهم عليه حتى يموتوا. ضرعتنا لله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إنما هي خاعة 8 جمل في هذه الآية كلها، كأن تقول هذا أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأبصرت كلماتي من به صمم. الأصم يسمع والأعمى ينظر إلى الأدب الذي جاء به كتاب الله من الحجج والبينات. والله أعلم. هل سأسأل أبني؟ هذا يسأل عن سفر المرأة بدون محرم للحج والعمرة، وإذا عين المدرسات ولو كان الذهاب والعودة في نفس اليوم ماذا يكون؟ هذا أمر خطير، لأن أعداء الله وأعداء المرسلين من أهم تخطيطاتهم إفساد المرأة كما قلت كثيرا. أما بالنسبة لشريعة الإسلام فأنا كثرت الحديث عن قوله تبارك وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، من دستورنا، من نظامنا، من حقائق العلم عندنا. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يعني إذا قسم الزينة للمرأة إلى زينة ظاهرة وزينة خفية. طيب الزينة الظاهرة أنت قريتها علينا الآن، إلا ما ظهر منها، يعني في زينة ظاهرة هذه غصبا عليها تبدبع، ففي زينة خفية. نعم، في آخر الآية: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني قسم الزينة إلى زينة ظاهرة في أول الآية، وبين في آخر الآية إلى أنها زينة خفية، وأن على المرأة، يحرم على المرأة أن تحاول حتى إسماع صوت زينتها الخفية، ما هو بيانها، إسماع الصوت. يعني ولا تضرب برجلها فيصلصل خلخالها المستور بثوبها. الخلخال مستور بالثوب لأنه على الساق، ساق الريج، الخلخال في ساق الريج، وما هو ظاهر، ما هو ظاهر. إنما لا تضرب برجلها عشان صوت الخلخال ما يظهر. ولا يبدين زينتهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وقلت لك إن ابن عباس وابن مسعود من خيار أصحاب محمد. ابن عباس قال الزينة الظاهرة الكحل في العين والخاتم في الإصبع، ومعنى ذلك أن للمرأة أن تبدي وجهها اللي فيه العيون والكحل. هذا ما نقول عن ابن عباس. وقال ابن مسعود: لا، الزينة الظاهرة هي الهيولة التي تظهر من الأرض من المرأة رغم أن فيها كطولها وعجيزتها وضيق خصرها، صغر خصرها وكتوفها، هذه كلها من ملامح الزينة. الزينة اللي ما لها حيلة فيه، هي ما عملتها، هي ما صنعت عجيزة ولا صنعت الخصر ولا صنعت ما صنعتها، يعني تبديها رغم أنفها. إنما الزينة الخفية تبديها لمن؟ ولبدين الزينة تونع الخفية إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو مملكة أو الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فهذه الزينة الخفية تباح لهؤلاء للمحارم. وما ذكر العم والخال، العم والخال من المحارم قطعا. لم يختلف أحد من أئمة الإسلام بأن العم محرم والخال محرم، لكن ما ذكروا في الآية. ليش؟ لأن كل اللي مذكورين في الآية أبنائهم محارم. كل اللي مذكورين في الآية أبنائهم محارم للمرأة، لكن ولد الخال ما هو محرم، ولد العم ما هو محرم. فيخشى إن الخال اللي بيشوف جمال البنت ونظر البنت وكتف البنت وخديرة صدر البنت وشعر البنت يقعد يطل لسانه ويصف الولد اللي ما هو محرم، اللي ما هو محرم. فلم يذكر العم والخال حماية لجناب الفتاة وصيانة لعرضها، أن يناله من ليس من أهل من محارمها، أو يتمتع به غير زوجها، أو أن ينظر إليه غير من أحد من محارمها. وإلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو مالك دائمانهن أو التابعين غير الربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. قال ابن مسعود: الزينة الظاهرة ما يبدو من المرأة رغم أنفها، ولا يحل لها بحال من الأحوال أن تبدي كحلها ولا عينها ولا زينتها الظاهرة ولا طبعا الثور عامة أهل العلم على تحريمها. ما يقول الكحل في العين والخاتم في الإصبع هذا ابن عباس مشهور عنه. وبمذهب ابن عباس أخذ الحنفية والمالكية، والله أعلم.